بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس 80. فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو آخر حديث هذا الباب، ثم يأتي بعده باب الصوم في السفر وغيره. والكلام شرحا لحديث أبي هريرة هذا من وجوه: الوجه الأول، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا اللفظ هو لفظ البخاري. اللفظ الذي ساقه المصنف هنا ساقه هو للإمام البخاري رحمه الله. ثم إن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في 10 مواطن من صحيحه، قرابة 10 مواطن أخرجها الإمام البخاري في الصحيح. قوله في الرواية التي معنا في ثناياها: قال: وفي رواية قال: أصبت أهلي في رمضان. هذه الرواية هي ليست من رواية أبي هريرة، هذا الرواية هذه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه الرواية في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فليس هذا من رواية حديث أبي هريرة، إنما هو من حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. الوجه الثاني، هذا الحديث حديث عظيم جليل الفوائد وكثير الفقه، حتى إن الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام قال أفرده، يقول أفرده بعضهم بالتصنيف في مجلد ضخم، أفرده بعضهم بالتصنيف في مجلد ضخم، أي أفرد الكلام عن هذا الحديث في مجلد ضخم أي كبير. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا هذا عظم هذا الحديث وما تضمنه من فقه، قال رحمه الله في الفتح: قد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، ممن أدركه شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين جمع فيه 1000 فائدة وفائدة، جمع فيه 1000 فائدة وفائدة، ألف في فقهه والفوائد المستنبطة منه في مجلدين، وحوى ذلك 1000 فائدة وفائدة. ثم قال رحمه الله بعد أن شرح الحديث وأجاد فيه في الفتح، قال رحمه الله: ومحصله إن شاء الله فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم، أي أنه أتى على جملة كبيرة من هذه الفوائد، نعم، وزاد عليه جملة من الزيادات فيما سطره رحمه الله في فتح الباري. الوجه الثالث: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. من هذا الرجل؟ قال الحافظ المبهم هنا، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أقف على تسميته، لم أقف على تسميته، إلا أن عبد الغني قال في المبهمات وتبعه ابن بشكوال جزما بأنه سلمان أو سلمة ابن صخر البياضي، ثم قال: واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان ابن يسار عن سلمة ابن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان إلى آخر الحديث، فذكر نحو حديث الباب، ثم قال: والظاهر أنهما واقعتان، واقعة حديث أبي هريرة وواقعة من ذكر أنه سلمان أو سلم بن صخر أنهما واقعتان، فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائما، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا، أن ذلك كان ليلا، قال: فافترقا. ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، أي كلاهما من بني بياضة، أن تكون القصة متحدة. ثم قال: وسنذكر أيضا ما يؤيد المغايرة بينهما، أي بين القصتين، وذكر جملة من تلك المغايرات. وقال في موطن آخر معلقا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كما مرت أو مر التنبيه عليه، قال رحمه الله معلقا على قولها في الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني احترقت. قال: إن رجلا قيل إنه سلمة ابن صخر البياضي ولا يصح ذلك، ولا يصح ذلك، انتهى المراد. إذن هذا الرجل غير ماذا؟ غير مسمى، وتسميته بسلمة أو سلمان ابن صخر البياضي لحديث الباب لا، ليست دقيقة أو ليست صحيحة. قوله في الحديث أن الرجل قال: هلكت، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلكت، جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لحديث الباب أيضا بلفظ قول الرجل: احترقت، وفي لفظ عند مسلم كررها مرتين، قال: احترقت، احترقت. والمعنى مراده بهذا أني وقعت في الإثم بفعل ما حرم علي فعله في الصيام، وهو ماذا؟ وهو الجماع فيه، وهو الجماع فيه. قال الحافظ في الفتح: رواية الاحتراق، لما قال احترقت قال رواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك، وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الوصف لهذا الرجل، أثبته له فقال لما جاء الرجل بالعرق هذا فيه تمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين المحترق؟ أين المحترق؟ إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك الفعل لاستحق ذلك. قال الحافظ: وفيه دلالة على أنه كان عامدا، أي واقع أهله في نهار رمضان وهو عامد غير ناسي. سيأتي الكلام على هذا بإذن الله. انتهى كلامه رحمه الله. قوله في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما لك، هو بفتح اللام، وما هنا استفهامية، ما هنا استفهامية محلها الرفع بالابتداء، أي أي شيء كائن لك أو حاصل لك. جاء حديث في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام البخاري بلفظ أن الرجل لما قال احترقت قال له النبي عليه الصلاة والسلام: مما ذاك، مما ذاك. وفي لفظ مسلم من حديث عائشة أيضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما. وأيضا في مسلم بلفظ قال عليه الصلاة والسلام: ما شأنه. وعند أحمد في المسند من حديث ابن عباس: وما الذي أهلكك، وما الذي أهلكك. هذه الروايات كلها يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. قال الحافظ: وفي رواية عقيل: ويحك، ما شأنك. ولابن أبي حفصة: وما الذي أهلكك. ولعمر: ما ذاك. وفي رواية الأوزاعي: ويحك، ما صنعت. أخرجه المصنف في الأدب، يقصد البخاري. قال: وترجم له: باب ما جاء في قول الرجل ويلك ويحك. انتهى كلامه رحمه الله. قول الرجل: وقعت على امرأتي، وقعت على امرأتي، جاء في لفظ عند البخاري في الصحيح لحديث الباب أن الرجل قال عن نفسه: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. قال الحافظ في الفتح: الآخر بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد. هو إيش المراد بالأخر؟ أي الأبعد. وقيل الغائب، وقيل الأرذل، كأنه يتكلم عن نفسه. هذا الذي وقع منه هذا الفعل يسمي نفسه أو يتكلم عن نفسه. أقول: وجاء في حديث عائشة أيضا في الصحيحين بلفظ: أصبت أهلي في رمضان. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: أصبت أهلي، هكذا. وفي لفظ عند مسلم: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قوله: وأنا صائم، الواو واو الحال. قال الحافظ في الفتح: جملة حالية من قوله وقعته. فعلى هذا قوله وطئت أي شرعت في الوطئ، أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم. لماذا؟ لأنه إطلاق اللفظ بمثل هذا الاستخدام استحال أن يكون صائما مجامعا في الوقت نفسه. لما وقع منه الجماع ارتفع عنه ماذا؟ وصف الصوم أو أنه صائم. هذه حالة لا يمكن أن تتفق وأن تجتمع. قوله عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ أي تقدر على عتق رقبة؟ هل تقدر على عتق رقبة؟ والمراد هل تجد، المراد به الوجود الشرعي، الوجود الشرعي، ليدخل في هذا القدرة على الشراء ونحو ذلك. قال الحافظ في الفتح في رواية منصور عن الزهري: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: وفي رواية ابن أبي حفصة: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي: فقال: اعتق رقبة. قال زاد في رواية مجاهد عن أبي هريرة: فقال: بئس ما صنعت، اعتق رقبة. انتهى. إذا المراد هل تجد رقبة تعتقها؟ المراد به الوجود الشرعي الذي تستطيع به تملك رقبة، ومن ثم ماذا؟ اعتاقها. قول الرجل مجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، أي لا أجد رقبة. قال الحافظ في الفتح في رواية مسافر: فقال: لا والله يا رسول الله. وفي رواية ابن إسحاق: ليس عندي. وفي حديث ابن عمر: فقال: والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. هذه الألفاظ كذلك تبين الحال أو اللفظ الذي قيل فيه ماذا جواب هذا الرجل. قوله عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الحافظ في الفتح في رواية إبراهيم بن سعد: قال: فصم شهرين متتابعين. وفي حديث سعد أن الرجل قال: لا أقدر. وهذه الرواية حديث سعد عند البزار. ثم قال: وفي رواية ابن إسحاق: وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام. هذه الرواية أخرجها أبو داود في السنن. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام، لكن في رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لصيام الشهرين المتتابعين لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع. فنشأ للشافعية نظر: هل يكون ذلك عذر، أي شدة الشبق حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا؟ أي شدة الشبق هل تكون عذرا لأنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال الحافظ ابن دقيق: والصحيح عندهم اعتبار ذلك، ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به عنها، يعني لا يستطيع الاستغناء عنها ضرورة بقائها عنده. قال فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونها في حكم أو لكونه في حكم غير الواجد، في حكم غير الواجد. لماذا؟ لأن الاستغناء عنها لا يستطيعه، وبالنسبة إليه بقاؤها ضرورة. قال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال الحافظ جاء في رواية حديث ابن عمر والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي، أي ما عندي ما أشبع ماذا؟ أهلي. قال أبو هريرة في حديث الباب فمكث أو فمكث ضبطان بضم الكاف وفتحها، بضم الكاف وفتحها. فمكث أو فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في رواية ابن عيينة في صحيح الإمام البخاري لحديث الباب الذي معنا حديث أبي هريرة أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل قال اجلس فجلس. قال السفاريني رحمه الله في كشف اللثام قيل إنما أمره بالجلوس لانتظار الوحي في حقه، أو كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به، هذا سبب طلبه أو أمره عليه الصلاة والسلام له بالجلوس كما قيل. انتهى كلامه. قوله فبينما نحن أو فبينا نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، فبينا بدون ميم جوابها أتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. أتي هنا بضم الهمزة بناء للمفعول، ولم يسمى الآتي. وجاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب الكفارات هذا الحديث في لفظ له فجاء رجل من الأنصار بعرق، وعرق بفتح العين والراء، وبفتح العين والراء، وكان في هذا العرق ماذا؟ تمر. كان فيه ماذا؟ تمر. قال الراوي عندكم العرق المكتل. العرق من؟ ماذا؟ المكتل. المكتل بكسر الميم وسكون القاف الكاف وفتح المثنات بعدها، وفتح المثنات بعدها لام. زاد ابن عيينة يقول الحافظ ابن حجر في الفتح زاد ابن عيينة عند الإسماعيلي وابن خزيمة المكتل الضخم. العرق قال المكتل الضخم. يقول الحافظ ابن حجر أن هذا جاء في رواية عند الإسماعيلي وابن خزيمة من رواية من؟ ابن عيينة، من رواية ابن عيينة. ثم قال قال الأخفش سمي المكتل عرقا لأنه يضفر عرقة عرقة، فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقة. وما المراد بالعرقة؟ قال الظفيرة من الخوص. الظفيرة من ماذا؟ من الخوص. قال وقوله والعرق المكتل هذا تفسير من أحد رواته، يقول الحافظ وظاهر هذه الرواية أنه الصحابي هو الذي ماذا فسر، لكن في رواية ابن عيينة ما يشعر بأنه الزهري، وفي رواية منصور في الباب الذي يليه فأتي بعرق فيه تمر وهو الزبيل. قال وفي رواية ابن أبي حفصة فأتي بزبيل وهو المكتل. ثم قال الحافظ والزبيل بفتح الزاي وتخفيف الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام بوزن رغيف، زبيل بوزن ماذا؟ رغيف، هو المكتل. ثم قال قال ابن دريد سمي زبيلا لحمل الزبل فيه. قال وفيه لغة أخرى يقال مكتل ويقال زبيل، وفيه لغة أخرى ما هي؟ قال زنبيل بكسر الزاي في أوله وزيادة نون ساكنة زنبيل، وقد تدغم النون يقول فتشدد الباء مع بقاء وزنه، هكذا قيل. فيقال عنه مكتل ويقال زبيل ويقال زنبيل. واضح؟ انتهى كلام الحافظ. تقدم بارك الله فيكم أن الحافظ قال جاء في رواية ابن عيينة عند الإسماعيل وابن خزيمة أنه المكتل الضخم، أليس كذلك؟ أقول هذه الرواية التي قال عنها الحافظ إنها عند الإسماعيل وعند ابن خزيمة من رواية ابن عيينة، هذه الرواية هي عند البخاري أيضا في الصحيح، هي عند البخاري في الصحيح في كتاب الكفارات باب قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. ولهذا أقول جل من لا يسهو، والحديث في البخاري، ومع هذا عزاه الحافظ إلى من؟ إلى إسماعيل وابن خزيمة، وهو عارف بالبخاري، فجل من لا يسهو. قال الحافظ في الفتح لم يعين في هذه الرواية، قال بعرق وهو المكتل فيه تمر، قال لم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل، ما كم فيه موجود من تمر من التمر. قال بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة لم يرد ذلك تعيين المقدار. ثم قال وقع في رواية ابن أبي حفصة فيه 15 صاعا، وفي رواية مؤمل عن سفيان فيه 15 أو نحو ذلك، انتهى. إذن جاء التعيين في رواية خارج الصحيحين، خارج ماذا؟ الصحيحين. قلت جاء هذا حديث الباب عند الإمام أحمد في المسند وفيه فأتي بعرق فيه 15 صاعا من تمر، 15 صاعا من تمر. قوله في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل، جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام أين المحترق، زاد مسلم أين المحترق آنفا، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا اللفظ سائل، سماه ماذا؟ سائلا. لماذا سمي سائلا مع أنه ما جاء يسأل؟ قال هلكت. لماذا سماه في الرواية الأخرى بذلك؟ قالت العلماء لأن كلامه متضمن للسؤال، إذ مراده هلكت فما ينجيني، كأنه يقول ما ينجيني أو ما يخلصني مما وقعت إيش فيه ونحو ذلك. وضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به جاء في لفظ البخاري اذهب بهذا فتصدق به، وفي لفظ في الصحيحين تصدق بهذا، وفي لفظ عند البخاري خذه فتصدق به، خذه فتصدق به. وقد مر أنه جاء التعيين بأنه كم كان فيه؟ 15 صاعا، 15 صاعا. قوله فقال على أفقر ما مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قول الرجل على أفقر مني هذا الاستفهام استفهام تعجبي، استفهام تعجبي، وحذف الفعل لدلالة كلمة أو جملة تصدق به عليه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنه قال فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال الحافظ في الفتح زاد يونس مني ومن أهل بيتي، وفي رواية إبراهيم بن سعد أفقر منا، ثم قال الحافظ وأفقر بالنصب على أن خبر ماء النافية ويجوز الرفع على لغة تميم، انتهى كلامه. أقول على اعتبار أنها خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف تقديره أحد أفقر منا، وقد جاء ما يدل على هذا التقدير عند أحمد في المسند ففيه بلفظ أحد أحوج من منا أهل البيت، انتهى. يقول الحافظ في معنى هذه الجملة أي أتصدق به على شخص أفقر مني؟ يقول الحافظ هذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر، وقد بيّن ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه إلى من أدفعه؟ فقال إلى من أدفعه؟ قال إلى أفقر من تعلم. قال الحافظ أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، ثم قال وفي رواية إبراهيم بن سعد أعلى أفقر من أهل بيتي ولابن المسافر؟ أعلى أهل بيت أفقر مني؟ قال وللأوزاع أعلى غير أهلي ولمنصور أعلى أحوج منا ولابن إسحاق؟ وهل الصدقة إلا لي وعلي؟ لا يوجد أفقر ما بين لابتيها أهل بيت مني، انتهى المراد. قوله لابتيها تثنية لابة، تثنية لابة، ثم قال ويريد الحرتين، هذا القول يريد الحرتين كما جاء في المتن الذي معنا هو من بعض رواة الخبر وليس من الحديث نفسه، إدراج من بعض رواة الخبر. والحرتين هي الأرض كما قال المصنف، الحرة الأرض تركبها حجارة سود، حجارة سود. والضمير في لابتيها راجع إلى المدينة المباركة هذه، المدينة النبوية. قال الحافظ في الفتح وقع في حديث ابن عمر ما بين حرتيها، وفي رواية الأوزاع الآتية يعني في الصحيح في كتاب الأدب قال والذي نفسي بيده ما بين طنبي، طنبي المدينة تثنية طنب، وهو بضم الطاء المهملة بعدها نون، والطنب أحد أطناب الخيمة، فاستعار للطرف، فاستعار للطرف، كأن المدينة بين طنبين، كأنها خيمة تقوم على هذا الطرف على طنب وعلى طنب آخر بينها، تشبيه أو استعارة بذلك. قوله عليه الصلاة والسلام، وهنا نقل أيضا، قاله الكرماني: شبه المدينة بفسطاط مضروب وحرتاها بالطنبين، أراد ما بين لابتيها أحوج منه، لا يوجد أحوج من هذا الشخص. قوله عليه قوله قول أبي هريرة: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ما سبب ضحكه عليه الصلاة والسلام؟ قال الحافظ: قيل إن سبب ضحكه عليه الصلاة والسلام كان من تباين حال الرجل، حيث جاء خائفا، جاء ماذا؟ خائفا على نفسه، راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة، ولذلك ضحك عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. أحسن العبارة وأحسن البيان وأوصل المقصود ووصل إلى مراده بطريقة ماذا؟ بطريقة حسنة. قوله قال عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك، أي بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من ضحكه قال له: أطعمه، أي أطعم ما في المكتل من التمر هذا أهلك. وأهلك هنا ممن تلزمك نفقته، أطعمه أهلك ممن تلزمك نفقته. قال الحافظ في الفتح في رواية لابن عيينة الكفارات، يعني في الصحيح: أطعمه عيالك، ولإبراهيم بن سعد: فأنتم إذن، ولأبي قرة عن ابن جريج: ثم قال: كله أنت ومن تعول يعني. ونحوه ليحيى بن سعيد وعراق، وجمع بينهما ابن إسحاق، ولفظه: خذها وكلها وأنفقها على عيالك. ما قال ولابن خزيمة في حديث عائشة: عد به عليك وعلى أهلك. إذن أطعم هذا ما في المكتل أهل بيتك، أو من تلزمك نفقته، من تلزمك نفقته. الوجه الرابع: دل هذا الحديث على فساد صوم من جامع زوجته في نهار رمضان، وأن عليه الكفارة، وقد دل على فساد صومه الكتاب. قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. وجه الدلالة إن الله جل وعلا علق حل الرفث إلى النساء، والمراد به الجماع، إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا وقت بداية الصيام، بحيث يجب إتمام الصيام والإمساك عن ذلك إلى الليل، فإذا وجد الجماع قبل الليل فإن الصيام حينئذ لم يتم، فيكون ماذا؟ باطلا. فيكون ماذا؟ باطلا. متى يجوز؟ من بعد غروب الشمس إلى الفجر أو ظهور الفجر. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراق: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب، إلى أن قال: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، في نهار صوم شهر رمضان عامدا. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض. انتهى كلامه رحمه الله. وأثبت الإجماع في ذلك الحافظ ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، والإمام ابن قدامى رحمه الله في المغني، وغيرهم من أهل العلم. فدل على فساد صومه الكتاب والسنة كما في حديث الباب وحديث عائشة، وكذلك ماذا؟ إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. الوجه الخامس: إن كفر الرجل عن جماعه في نهار رمضان هل يقضي اليوم الذي أفسده؟ هل يلزمه قضاء اليوم الذي أفسده؟ قلنا: واقع أهله في نهار رمضان، فهذا اليوم الذي جامع فيه قد فسد، صار يوم صومه فاسدا وباطلا، هل يلزمه قضاؤه مع الكفارة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة، يكفر ويقضي هذا اليوم. هذا القول قاله عطاء ابن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، المذاهب الأربعة، وهو اختيار شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحم الله الجميع. القول الثاني قالوا: إن كفر بالصيام، إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، لأن هذا اليوم دخل في صيام الكفارة. أما إن كفر بالعتق أو بالإطعام فإنه يلزمه قضاء اليوم، يلزمه قضاء اليوم. هذا قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو وجه عند الشافعية. القول الثالث أنه لا قضاء عليه، أنه لا قضاء عليه، إن قام وأتى بالكفارة فلا قضاء عليه، وهذا وجه عند الشافعية، وقال به الحافظ ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه تلميذه الإمام ابن القيم، وهو اختيار شيخنا العلامة محمد العثيمين رحم الله الجميع. أما سبب القول بعدم القضاء عليه، قالوا أو عللوا بأن الخلل الذي وقع منه قد انجبر بالكفارة. الخلل الذي وقع منه في نهار رمضان قد سده وجبره بماذا؟ بالكفارة. وعلل آخرون هذا الكلام يتفرع عن القول الثالث، قلنا قالوا لا قضاء عليه، أليس كذلك؟ لماذا قالوا لا قضاء؟ بعضهم يقول من الذين قالوا لا قضاء أنه قد جبر الخلل بماذا؟ بالكفارة. ومنهم من يقول لا، إنما حتى لو أراد أن يقضيه منه فإن القضاء لا ينفعه ولا يقبل منه، ولذلك لا قضاء عليه. ولهذا لا قضاء عليه، لأنه لو قضى فإنه لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. لا أنه أسقط عنه تخفيفا، لا أنه أسقط عنه ماذا؟ تخفيفا، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر له شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليهم جميعا. أما جمهور العلماء الأئمة الأربعة ومن قال بوجوب القضاء، فإنهم استدلوا بحديث فيه زيادة، حديث الباب هذا الذي معنا، حديث أبي هريرة، جاءت فيه لفظة زائدة، وبناء عليه قالوا بماذا؟ بالقضاء، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بقوله صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، وفي لفظ زائد صم يوما مكانه واستغفر الله أو استغفر. هذه اللفظة، انتبه معي، هذه اللفظة هي التي بنى عليها جماهير العلماء القول بماذا؟ بالقضاء، القول بالقضاء. قال الحافظ في الفتح: قد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري، وأخرجه البياقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها، ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب يريد القرظي. ثم قال الحافظ: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا. زيادة إيش؟ الأمر بصوم يوم مكانه، انتهى كلامه. مال العلامة المحدث الألباني رحمه الله إلى القول بثبوتها، إلى القول بثبوتها بناء على هذه الطرق التي أشار إليها الحافظ ونحوها، يعني استند واتكى على كلام الحافظ ابن حجر هذا، فثبتها كما في إرواء الغليم، وضعفها جماعة من الحفاظ. قال الحافظ ابن حزم في المحلى: فإن ذكروا أخبارا وردت في إيجاب القضاء على المتعمد للوطء في نهار رمضان قيل تلك الآثار لا يصح فيها شيء، انتهى. ثم كر رحمه الله على الطرق كلها بالتضعيف والبيان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام، قال: وأما أمره للمجامع بالقضاء، أمره عليه الصلاة والسلام للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، أي واقع أهله وهو عامد، لم يكن ناسيا ولا جاهلا، انتهى كلامه. رحمه الله. فشيخ الإسلام يضعفه أيضا، يضعفها ويحيل إلى أن الحفاظ جمع منهم قد ضعفوها. قال تلميذه الإمام ابن القيم في تهذيب السنن هذه الزيادة، يعني الأمر بالصيام، قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ. قال عبد الحق، يقصد الإشبيلي، وطريق حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها صم يوما ولا تكميله التمر ولا الاستغفار، وإنما يصح القضاء مرسلا فقط، مرسل سعيد عند مالك في الموطأ. قال وكذلك ذكره مالك في الموطأ وهو من مراسيل سعيد بن المسيب. رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة وقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال الحافظ الإمام والذي أنكره الحفاظ عن سعيد، والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه، أصحاب الزهري الأثبات الثقات كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر بن راشد، كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما. وقال الدارقطني رواتها ثقات. رواه ابن أبي أويس عن أبيه عن الزهري، وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه، وتابعه أيضا هشام بن سعد عنه. قال وكلهم ثقات. وهذا يعني لفظ كلهم ثقات لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا، وهم أربعون نفسا، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. ولا ريب أن التعليل بدونها، وأن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها، ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، يعني من الأربعة، لو انفرد من هو أوثق منهم وأحفظ وخالفهم هذا العدد الكثير لوجب التوقف فيها. وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبه، صار شرط في صحة الحديث لا موجبة أي للصحة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة، غير منتفيين في هذه ماذا؟ اللفظة. ثم ذكر الخلاف الذي تقدم في أقوال أهل العلم حول قضاء هذا اليوم. أقول بارك الله فيكم، من تعليلات أيضا من قال بالقضاء، عللوا إضافة إلى هذه اللفظة، قالوا بأن هذا الذي واقع أهله في نهار رمضان قد أفسد صومه، فلزمه القضاء كالصلاة، قاسوها على ماذا؟ على الصلاة. ومن علل بعدم القضاء علل بأن هذه الزيادة لا تصح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن بيان هذا الحكم له. ومعلوم أن القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة بغير عذر لا يجب عليه، إن القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة، ترك ذلك بغير عذر، لا يجب عليه إلا بدليل شرعي جديد، إلا بدليل شرعي ماذا؟ جديد كما في حديث من نام عن صلاة أو نسيها الحديث. فهنا وجب عليه قضاء بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث. عموما الاحتياط، الاحتياط هو القضاء لمن كفر بغير الصيام. الاحتياط الأحوط أن يقضي المرء إذا ما كفر بغير الصيام، إن كان عتقا أو إطعاما، أما إن كفر بالصيام فلا، أما الوجوب فلا يجب، أما الوجوب فلا يجب لعدم ثبوت هذه اللفظة. وضح هذا؟ وضح هذا؟ الوجه الذي يليه هو الوجه كم؟ السادس. هل على المرأة التي واقعها زوجها في نهار رمضان هل تجب عليها الكفارة كالرجل؟ هل تجب عليها الكفارة كالرجل؟ أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه ليس عليها كفارة مطلقا، وإنما يجزئهما في ذلك كفارة واحدة، يجزئهما في ذلك كفارة ماذا؟ واحدة، وتكون على الرجل، وتكون على الرجل. وهذا القول هو الأصح عند الشافعية، وهو قول للإمام أحمد، ومذهب داود وأهل الظاهر، مذهب الظاهرية. القول الثاني أنها أو أنه تجب عليها الكفارة إن طاوعته، إن كانت مطاوعة له، هذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو قول للشافعي، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهو اختيار الإمامين عبد العزيز بن باز والعثيمين. القول الثالث أنه يجزئهما كفارة واحدة إلا إن كانت الكفارة بالصوم، فإن كان سيكفران بالصوم فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين، وهذا مذهب الأوزاعي، الإمام الأوزاعي. علل من قال بعدم وجوبها أو ليس عليهما كفارة مطلقة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب السائل، أجاب السائل بكفارة ماذا؟ واحدة، ولم يسأله هل طاوعتك امرأتك في ذلك أم أكرهتها على ذلك. ولو كان الحكم يختلف لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بيان ذلك. هكذا علل من قال بعدم ماذا؟ الكفارة ووجوبها عليه. أما من قال بالوجوب عللوا بأن أن هذه المرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل، وأن الأصل في هذه الأحكام التسوية بين الرجال والنساء، الأصل التسوية في هذه الأحكام بين الرجال والنساء إلا ما جاء الدليل على تخصيصه. أما قول من قال بعدم الوجوب وتعليلهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك للرجل، فأجاب الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين للرجل على اعتبار ماذا؟ احتمال أن تكون المرأة مفطرة لعذر كمرض أو سفر أو أنها كانت مكرهة أو ناسية لصومها، وثمة احتمال آخر وهو أنهم أجابوا به أيضا أن سبب السكوت عن حكم المرأة لما عرف أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الرجل الزوج أن المرأة غير قادرة على شيء من هذه الكفارات، أو أن المرأة لم تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل ماذا الرجل، فلم يجب عليها أو يوجب عليها لأنها لم تستفتي، لم تستفتي. والجمهور لهم تفصيلات بارك الله فيكم في حال المرأة إن كانت حرة أو أمة، مطاوعة أو مكرهة ونحو ذلك، تنظر في المطولات. والذي يظهر والله أعلم وما قاله شيخنا العلامة الإمام محمد العثيمين رحمه الله معلقا على قول صاحب الزاد: وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة. قال شيخنا: وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل، هذا في المذهب. فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، أي لا يمكن أن يؤخر أو يؤخره النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان الحكم مهم مع الحاجة إلى ذلك. قال: فالجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه والمرأة لم تستفتي، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن تكون غير معذورة، فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أن عليها كفارة. والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر، ولهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكيه بأنه لا ينفق أي عليها، قال: لم يطلب، أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب أبا سفيان ليسأله لماذا لم تنفق، قال: بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. وهذا الحديث في الصحيحين. قال شيخنا: فإن قال قائل: ما الدليل على الوجوب عليها، أليس الأصل براءة الذمة؟ قال الجواب: الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود، مع أن الآية في النساء نزلت، وهي قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالمرأة مسكوت عنها، فهي قضية عين لا يمكن أن تستدل بها على انتفاء الوجود في حق المرأة، الوجوب في حق المرأة، ولا على الوجوب. ولكن القياس يقتضي أن تكون مثل الرجل، فإذا كان الفعل واحدا وكان موجبا لحد الزنا على المرأة والحد كفارة للزاني، فإنه يلزم أن يكون موجبا للكفارة هنا، يعني في باب من وطئ أهله في نهار رمضان، كما يجب على الزوج، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. ثم قال: وقال بعض العلماء: لا كفارة عليها للسكوت عنها في الحديث. وبعضهم يقول: إذا أكرهت فكفارتها على الزوج لأنه هو الذي أكرهها، ولكن الصواب أنها إذا أكرهت لا شيء عليها. فإن قال قائل: ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه، قلنا: نعم، هذا هو ظاهره، هذا هو ظاهر قوله، لقوله أو كانت المرأة معذورة، ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه. هذا هو المشهور في المذهب. والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة، والمذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة. ثم قال شيخنا رحمه الله يبين لك تفصيل المذهب ويشرح لك كلام الماتن ثم يتعقب بالتحرير. قال رحمه الله وهذا أي كلامهم والتقرير في المذهب هذا من غرائب العلم، أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا أو غير مؤثر فيهما جميعا، وقد علمت الصحيح في ذلك. إذن هذا هو بارك الله فيكم ما يتعلق بهذه المسألة. الوجه السابع، هل من جامع ناسيا في نهار رمضان يلحق بحكم العامد؟ من جامع ناسيا في نهار رمضان هل يلحق بحكم العامد؟ الجواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام: المجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: داها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران وهو المشهور من مذهب أحمد عن أحمد. ثم رجح شيخ الإسلام فقال والأول أظهر، لا قضاء عليه ولا كفارة الناسي كما بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله تعالى بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهى الله عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فالصحيح أن من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، وهذا قول مجاهد والحسن والثوري وإسحاق، وقول أبي ثور أيضا، واختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والشافعية، واختيار الأئمة شيخ الإسلام وابن القيم، وقاله الحافظ الصنعاني والشوكاني، وهو اختيار الإمامين عبد العزيز بن باز والعثيمين رحم الله الجميع. وقد سئل سماحة الإمام عبد العزيز بن باز سؤالا مطولا فأجاب باختصار أن من جامع ناسيا فلا شيء عليه كما في مجموع فتاويه. الوجه الثامن، الترتيب، مسألة الترتيب في الكفارة، ترتيب الكفارة هل يلزم هذا الترتيب؟ الترتيب فيها واجب، العتق فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فإطعام. قولان لأهل العلم: القول الأول أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب فلا ينتقل إلى صيام شهرين إلا إن عجز عن العتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إن عجز عن الصيام. هذا القول قول الجمهور، جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم. القول الثاني أنها على التخيير، وهذا قول مالك رحم الله الجميع. استدل الجمهور بحديث الباب وكذلك بحديث عائشة في الصحيحين أما الإمام مالك ومن قال بقوله استدل بما جاء في لفظ مسلم بحديث الباب حديث أبي هريرة، وفيه في صحيح مسلم في أحد المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أو أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، فقالوا هذه الدلالة ظاهرة في التخيير، ظاهرة في ماذا؟ في التخيير. وبناء على هذا قالوا بماذا؟ بالتخيير. ومنهم من قال أن الترتيب وإن كان قد جاء في بعض ألفاظ الحديث إنما جاء ليس على سبيل الإيجاب، وإنما جاء على سبيل الأولوية، على سبيل ماذا؟ الأولوية، وأن التخير للجواز، الأولى أن تأتي به هكذا، وإلا لفظه مسلم يدل على الجواز، يدل على ماذا؟ على الجواز. أما جمهور العلماء فردوا على هذا القول ووجهوا رواية مسلم وبينوا ذلك وصاروا إلى الترجيح. لماذا رجحوا؟ لأنه بارك الله فيكم مخرج الحديث واحد، مخرج الحديث ماذا؟ واحد، وهو الإمام الزهري، والإمام الزهري وقد رواه عن الإمام الزهري تمام 30 نفسا أو أزيد، تمام 30 نفسا أو أزيد كما قال الحافظ ابن حجر. إذن الإمام الزهري مخرج ماذا؟ الحديث. قال الحافظ ورجح الترتيب أيضا بأن راويه أو بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها، راوي قصة الترتيب ذكرها، ذكر القصة كاملة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة. وراوي التخيير حكى لفظ الراوي فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ثم قال ويترجح الترتيب أيضا بأنه أحوط لأن الأخذ به مجزئ، سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس، بخلاف لو قلنا بالتخيير هل يجزي؟ عند الجمهور لا يجزي. أما من قال بالترتيب حتى عند من قال بالتخيير يرى أنه مجزي. واضح؟ قال وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبي في الحمل على التعدد قصتين، ثم تعقب هذا قال وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرج متحد والأصل عدم التعدد، وحمل وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز وعكسه بعضهم، فقال أو في الرواية الأخرى في رواية الزهري الأخيرة التي استدل بها من قال بالتخيير ليست للتخيير وإنما هي للتفسير، ليست للتخيير وإنما للتفسير والتقدير، أي أمر رجلا أن يعتق رقبة أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما، إن عجز عنهما. ثم قال وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة أو إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر حديثه فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام، قال فرواه بعضهم مختصرا مقتصرا على ما ذكر الزهري أنه آل الأمر إليه. قال وقد قص عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر ابن مسافر عن الزهري القصة على وجهها، ومساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله أطعمه أهله، ثم قال عبد الرحمن فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. انتهى. على هذا فالراجح من القولين هو قول الأول أنها على الترتيب لا على التخيير. قال الحافظ ابن العربي رحمه الله: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقله، أي نقل الرجل هذا الذي اشتكى، نقله من أمر بعد عدمه بأمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، وليس هذا شأن ماذا؟ التخيير. انتهى. الوجه التاسع: هل تسقط الكفارة إن لم يجد المرء ما يكفر به أم أنها تبقى في ذمته؟ هل تسقط إن عجز عن الكفارة أم أنها تبقى ماذا؟ في ذمته. قولان: قول الأول أنها تسقط بالعجز، كما تسقط عن المرء صدقة الفطر بالعجز، وهذا قول الشافعي في القديم، وقول الإمام أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة، والذي رجحه شيخنا العثيمين رحمة الله على الجميع. الثانية أو القول الثاني أنها لا تسقط بالإعسار أو بالعجز، بل تبقى في ذمته متى أيسر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو مذهب الشافعية، وهو رواية أيضا عن الحافظ عن الإمام أحمد رحمه الله. والظاهر من الأقوال هذه، نعم، هو ماذا؟ الرجحان الأول أنها تسقط بالعجز، لأنها لو بقيت في ذمة الرجل الذي جاء فاشتكى لبين له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنه متى ما تيسر لك فكفر، وتأخير البيان عن وقته أو عن وقت الحاجة إليه لا يجوز. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله معلقا على قول صاحب الزاد: فإن لم يجد سقطت، قال: فإن لم يجد أي الكفارة، ودليل ذلك أي السقوط من كتاب الله والسنة. أما الكتاب فإن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤته شيئا. ودليل آخر قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذن لا شيء عليك وبرئت ذمته. فإن أغلاه الله في المستقبل فهل تلزمه الكفاء أن يكفر أو لا؟ الجواب: لا يلزمه، لأنها سقطت عنه. كما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله عز وجل لم يجب عليه القضاء. أما الدليل من السنة فهو أن الرجل لما قال: لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام له: أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك. ولم يقل: الكفارة واجبة في ذمتك، فدل ذلك على سقوطها بالعجز عنه، إلى أن قال شيخنا: والراجح أنها تسقط، بعد أن حكى الخلاف. وهكذا القول نقوله في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، فإنها تسقط عن. الوجه العاشر والأخير أو قبل الأخير: فائدة عن الحكمة في ذكر هذه الكفارات الثلاث، لماذا خصت في هذه كفارة، هذه الكفارات الثلاث كفارة لمن وقع له في نهار رمضان؟ قال الحافظ في الفتح: ذكر أو ذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه، وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله له بكل عضو منها عضوا منه من النار. وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية، وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم عن شهر رمضان على الولاء، فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر كله، من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع، فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. انتهى كلامه رحمه الله. والوجه الأخير من فوائد هذا الحديث وفقهه، قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الإحكام: استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب. هذا الرجل جاء يقول: أهلكت، وقعت على أهلي معصية لا حد فيها. قال: لا يعاقب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح، لأنه جاء وقد تاب، ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. لو كل جزائر جاء وقد ارتكب معصية فأقيمت عليه التعزيرات ما استفتت الناس، أليس كذلك؟ فهذه مفسدة. أيضا من الفوائد والفقه، قال الحافظ في الفتح في الحديث غير ما تقدم من الفوائد: السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة أو لمصلحة معرفة الحكم. جاء فتحدث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد النجاة والخلاص ويعرف الحكم الذي عليه وأوجب الله عليه. كذلك من الفقه استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه، لقول الرجل ماذا؟ وقعت أو أصبت، جاء بلفظ مهذب على أنه قال قد ورد في بعض طرقه وطئت. قال الحافظ: والذي يظهر أن هذا من تصرف بعض الرواة. من الفقه أيضا الرفق بالمتعلم، والتلطف في التعليم، والتألف على الدين، والندم على المعصية، واستشعار الخوف. لذلك جاء الرجل يركض قال: هلكت واحترقت، يريد النجاة. وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم. وفيه جواز الضحك عند وجود سببه، وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة. ما هي الحاجة هنا؟ الاستفتاء. وفيه الحلف لتأكيد الكلام وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا أو لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في جوابه أفقر منا. الرجل يقول أنا أفقر، أحوج الناس، ما بين لبتي أفقر مني. قال أطعمه أهلك. قال الحافظ ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. كذلك من الفقه فيه التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة. والآن سيطعم 15 صاعا، سيأكل كثيرا وكثيرا وسيبقى، هذا فوق حاجته لأيام وأيام. وأخيرا إعطاء الكفارة أهل بيت واحد، وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر إذا كانت حاجته واضطراره لذلك آكد وأوجب. هذا ما اقتضاه المقام في شرح هذا الحديث العظيم الذي كما ذكرنا أولا ذكر الحافظ ابن حجر أن بعض المتأخرين ممن أدركته شيوخه قد ألف فيه في مجلدين جمع فيه 1000 فائدة وفائدة، 1000 فائدة وفائدة. هذا فقه عظيم وفيه كلام كثير هذا عن الحديث، لكن حسبنا هذا الذي أعطيناكم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم الجماع في نهاية رمضان للمسافر المفطر إذا كان مسافرا وجاز له الفطر جاز له الجماع، لكن ينبغي له أن يحتاط أيضا. بارك الله فيك. فإذا كان سافر ووصل بلدا واستقر فيها يبتعد عن هذا الفعل، نعم، حرمة للزمان والمكان. وفق الله الجميع، صلى الله على رسول الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.